يوجد الإنسان وهو يفعل فاحشة أو مضرة أو ما أشبه ذلك نعوذ بالله. ألم جده على ذنب فقال له أقصر، أيضا كرر عليه النطق وكرر له الدعوة فقال خلني وربي أبعث علي رقيبا، خلني وربي أبعث علي رقيبا. قد يفهم من الحديث أن الإنسان إذا قال لك هذه العبارة فأنا لا أتدعوه لا أتكلمه، لا ليس كذلك، ليس المقصود كذلك، يعني ليس كل عبارة يقولها الإنسان وإن كانت حقا أو شبيهة بالحق تدعوك إلى أن تترك دعوته أو نطق. المشكلة في الرجل هذا ليس في أمره ونهيه يعني العابد، وإنما في ماذا؟ في بغيه وظلمه عندما قال والله لا يغفر الله. أما لو أنه لم يقل ذلك حتى وإن قال له المدعو أو صاحب المنكر أبو عشت علي رقيبا، لا لم أبعث عليك رقيبا وإنما أمرت أن أمرك وأنهاك، يعني كان هذا الرد الذي ينبغي أن يقول. فقال خلني وربي أبو عشت علي رقيبا، يعني الرجل يسمى منه نزع الخير في شيء من الخير، لكن يظهر أيضا تبذره وتبرمه من هذا، يعني كأنك واقف فوق راس كل شيء فوقي، لا لا لا خلني وربي يعني أبو عيسى علي رقيبا، يعني هو مذنب. لاحظتم كيف لم يقل كما يفعل المجاهرون والفساق في هذا الزمان، لم يقل أنا على الصواب، لم يقل هذا ما هو ذنب، في خلاف بعض العلماء يقولوا لا بأس أدري إيه، يعني عندنا الآن مئات من الشبهات، لا هذا فيه نفع الخير، خلني وربي يعني أنا إن أذنبت ففي حق الله وأنت لم تبعث علي رقيبة، إذن يعني متضجر ومتذمر من هذا الإنكار. ومن هذا نستنتج أن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير أنه لا يسرف فيظلم كما ظلم هذا الرجل، لا أيضا غير ذلك أنه لا يملل لا يضجر، لأنك عندما تدفع المدعو أو المنكر عليه عندما تدفعه إلى أن يملك ويضجر منك فإنه لم يقبل الحق الذي تدعوه إليه، وهذا أمر مشاهد. فبعض الناس يدعوه البعض أياما وسنين ولا يقبل، ثم يأتيه آخر فيهتد بإذن الله ويقبل منه الخير، لأن هذا كان ألطف وأرق وأليم. المتابعة الشديدة المحاسبة هذه أيضا، والرقابة كما عبر، هذه أيضا ليست في الحقيقة وسيلة نافعة من وسائل أمر معروف والنهي عن المنكر. يعني عندك جار تشك يمكن بعض الأوقات ما يصل الفجر، لا يعني ذلك أنك كل يوم وأنت كل فجر اليوم قمت اليوم ما قمت اليوم، أحيانا تمكن عليه مرات، فإذا علمت منه حرفه واجتهاده فتتغاضى عنه حتى في بعض الأيام وكأنك رأيته بالمسجد أو كأنه صلى. لا يشترط إذا لابد أنك وراء كل ذنب تقرع، وراء كل خطأ تؤنب، ليس هذا، يعني الإنسان لابد أن يكون حكيما. فليس لم يبعث رقيبا هذا صحيح نعم، لكن يجب أن يمكن وأن يدعو. ففرق الناس، فرقوا منهم من ترك الدعوة بالمرة فلا يأمر ولا ينهى ولا يدعو، ومنهم من تكون في هذه الرقابة التي تجعله دائما وراء كل عمل ووراء كل خطأ لابد أن يحاسب. فقال والله لا يغفر الله لك، أو قال والله لا يدخلك الله الجنة. شفت كيف؟ لما رأى ملله وتفجره منه رد عليه بهذا الرد والعياذ بالله، أتاه الشيطان في هذه الحالة النفسية فقال كما قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه